نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في قصة موسى والخضر عليهما السلام مسائل. فالأولى ما يتعلق بجلال الله وعظمته، وفيه مسائل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ محمد رحمه الله له طرق في استنباط المسائل هذه، فمرة يقول فيها علوم الأول والثاني ثم كل علم يستخرج منه، ومرة يجمع القرائن مثل قصة موسى. بعد هذه سيأتي بقصة موسى في القرآن كاملا، وأول ما نزلت، ثم السورة اللي بعدها ماذا زادت عليها من التفاصيل، ثم السورة اللي بعدها، ثم اللي بعدها، فيجمع لك السورة القصة كاملة وكل ما نزل فيها من الزيادات والتفاصيل. فله عدة طرق، وقد مر معنا عدة طرق في تأملاته واستنباطاته من الآيات. هنا يقول مثلا قصة موسى والخضر اللي وجودها في سورة الكهف فيها فوائد، لكن رتب الفوائد هذه على فصول. فقال الأول ما يتعلق بجلال الله وعظمته، ثم يستنبط منها مسائل. الثاني ما يتعلق بالأنبياء ويستنبط مسائل، وهذه طريقة جديدة يستخدمها هنا المرة الأولى. نعم. الأولى معرفة سعة العلم بقوله ما نقص علمي وعلمك، وهذا من أعظم ما سمعنا من عظمة الله. نعم، الأولى من الفوائد فيما يتعلق بجلال الله سعة علم الله عز وجل، أن الخضر وموسى لما ركبوا السفينة جاء عصفور في البحر المحيط ونقر نقرة من البحر المحيط، فقال الخضر يا موسى ما ينقص علمي وعلمك، رغم أنهم أعلم أهل الأرض في زمانهم من علم الله إلا كما ينقص العصفور من هذا البحر الخضم، كم هي قطرة في فم العصفور من البحر المحيط. يقول الشيخ وهذا أعظم ما سمعناه من عظمة الله وسعة علمه سبحانه وتعالى. نعم. الثانية الأدب مع الله لقوله فعتب الله عليه. الأدب مع الله لقوله فعتب الله عليه، لأن موسى عليه السلام لما سئل هل تعلم من هو أعلم منك، قال لا، فعتب الله عليه لما لم يرد الأمر إليه ويقول الله أعلم، فلذلك أوحى إليه أنه عبد من عبادي من صفة كذا وكذا فاذهب إليه. فهذا معناه أنه لا بد أن العبد دائما يعني يرد الأمر إلى الله، ولذلك عتب الله على موسى. نعم. الثالثة الأدب معه أيضا في قوله فأردت أن أعيبها، وقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. نعم، كذلك الأدب معه هنا لما جاء في العيب وش قال؟ فأردت أن أعيبه، يعني تأدبا مع الله. ولما جاء في الفضل إليهم قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما، فدائما ننسب الخير إليه حتى وإن كان الشر منه، يعني هو اللي قدره، لكن نتأدب، مثل ما قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هذا في النعمة. لما جاء في الغضب ما قال الذين غضبت عليهم، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، مع أنه هو اللي غضب عليهم، هو اللي أضلهم سبحانه وتعالى بعدله، لأن هذا هو الأولى بهم. لكن في باب النطق دائما نحسن الأدب مع الله، كيف نتكلم إذا جينا نخبر عن الله ونحدث عن الله، وتأمل كلام الأنبياء عندما يتكلمون كيف يتكلمون عن ربهم عز وجل. نعم. الرابعة معرفة أنواع سعة جود الله تعالى، ومن ذلك العلم اللدني. نعم، معرفة أنواع سعة جوده، ومن ذلك هذا العلم اللي أتاه الخضر، قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فجود الله لا ينتهي، والعبد يولد ويخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، فيأتيه الله أدوات العلم السمع والبصر والفؤاد ويمن عليه، وجود الله واسع، يرزق هذا الأخلاق الحسنة ويرزق هذا المال ويرزق هذا العلم وهذا السلطان وهذا كذا، هذا من جود الله الواسع. نعم. الخامسة الأدب معه تعالى بمعرفة أن له أسرارا في خلقه تخفى على الأنبياء، فلا ينبغي الغفلة عن هذه المهمة. لا ينبغي الغفلة عن هذه المسألة المهمة والتأدب مع الله، وأن له أسرار في خلقه وأنها قد تخفى على الأنبياء. موسى هو اللي كان كليم الله وهو نبي الله، فلما قيل هل أنت تعلم الأرض، قال نعم، عتب الله عليه. فلله في خلقه أسرار، وإن كان الخضر ليس أعلم من موسى وليس أفضل منه، موسى أفضل وأعلم، لكن عند الخضر علم ليس عند موسى كما قال الخضر نفسه، وعند موسى علوم ليست عند الخضر. فلذلك دائما تكل الأمر إلى الله، تتحدث مما تعلم وتكل الأمر الذي لا تعلمه إلى الله. نعم. السادسة الأدب معه في تعليق الوعد بمشيئة الله مع العزم. نعم، مع أنك عازم لكن تعلق دائما المسائل بمشيئة الله. من أين أخذها؟ ها؟ ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ستجدني إن شاء الله صابرا، مع أنه عازم على الصبر لكن دائما أدب مع الله، كل شيء بمشيئة الله. نعم. السابعة، معرفة شيء من عظيم قدرة الله من إحياء الموتى وجعله سبيل الحوت في الماء طريقة وغير ذلك. ومعرفة هذه مع الأولى هما اللتان خلق العالم العلوي والسفلي لأجل معرفتنا بهما. نعم، معرفة شيء من عظيم قدرة الله عز وجل، وجاء هنا أشياء أحياء الموتى، هذا السمك اللي كان معهم في الخرج، سمك ميت كانوا يأخذون للطعام، ومع ذلك سبحان الله العظيم لما تسرب من هذا الوعاء اللي معهم إلى البحر دبت فيه الحياة، حتى يقال والله أعلم كما يقولون المفسرين، يقولون كانوا قد أكلوا نصفه عظام فقط والنصف الآخر فيه لحم فدبت فيه الحياة. يقول عاد بن عطية في تفسيره، ومر معنا هذا لما كنا نقرأ في التفسير، يقول ويقولون أهل البحر إن يوجد صنف من الأسماك لا زال اليوم هكذا، نصفه عظام ونصفه لحم بهذا الشكل، دبت فيه الحياة وهو كان ميت. والأمر الثاني طريقة في البحر، كيف حبس الله جرية الماء، فأصبح لما مشى الحوت في البحر كأن يمشي في نفق كما في صحيح البخاري ومسلم، قال حبس الله جرية الماء فأصبح كالطاق يعني كالنفق، فمشى هكذا. وأيضا الخضر، يقال أنه سمي خضر كما في البخاري أيضا، أنه سمي خضر أنه لما نام في أرض اهتزت فإذا هي فروة خضراء. وعين الحياة أيضا في نفس سياق البخاري، عين الحياة هذه التي كانت عند، فهذه أشياء من قدرة الله مهولة كما قال الشيخ، هذه معرفة قدرة الله ومعرفة علم الله العليم القدير، دائما تقترن الصفتان هذه، ومعرفة جود الله وكرمه ومعرفة عزته ومعرفة رحمته، لأجلها خلق العالم السفلي والعلوي، لأجل أن نتعرف على الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طريق العبادة أن تعرف ربك، وإذا عرفته قدرته حق قدره، وإذا قدرته وحدته بالعبادة، لأجل هذا خلق الكون، وأن الله في غنى عنه لكن يريد من عباده أن يتعرفوا عليه. نعم. الثاني، ما يتعلق في أحوال الأنبياء، هذا العلم الثاني، يعني ذكر شيء يسير فقط، الشيخ يريد فقط أن يفتح باب التعلم، ذكر في العلم الأول شيء يسير وهو ما يتعلق بعظمة الله وجلاله، الثاني ما يتعلق بأحوال الأنبياء في هذه القصة. نعم. وفيه مسائل، الأولى أن النبي يجوز عليه الخطأ، أن النبي يجوز عليه الخطأ، ولكن الأنبياء معصومين من الكبائر، معصومين ما يخل بمقام النبوة ومن باب أولى الشرك وغير ذلك. وأما الصغائر والخطأ يجوز على النبي الخطأ، أخطأه موسى أخطأ عليه السلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام أخطأ، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. الثانية، أنه يجوز عليه النسيان، كذلك النبي قد ينسى كما قال موسى في المرة الثانية، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. نعم. الثالثة، فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة لقوله موسى بني إسرائيل، عندنا اللفظ اللي عندنا بعموم الدعوة، عندكم بعموم الرسالة؟ نعم. عندك الدعوة؟ هذه شو تفسير آياتي؟ وجدتها حق الرشد؟ لما وصف موسى قيل موسى بني إسرائيل إضافة إليهم، لأنه كان مرسل إلى قوم خاص، والنبي صلى الله عليه وسلم فضيلته أنه أرسل إلى الأحمر والأسمر والجن والإنس، أرسل إلى الثقلين وهو خاتم الأنبياء، فهذه فضيلة لنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابعة، ما جبل عليه موسى عليه السلام من الشدة في أمر الله، ما جبل عليه موسى من الشدة في أمر الله، وهذا واضح جدا في قصته، وأيضا يقابلها ما جبل عليه موسى من الإحسان لخلق الله، يحب الإحسان حبا شديد، ومن ذلك السفينة قال مساكين هؤلاء، ومن ذلك الغلام، ومن ذلك هذا، وقصته في الإسراء، وقصته مع الفتاتين في سورة النمل، مجبول على حب الإحسان الخلق، يعني وهذا واضح جدا في كل قصص، حتى في قصة الفتاتين اللي في مدين، يعني كان غريب وجائع وطريد وخائف وكل الأمور فيه، ومع ذلك لما راهما يعني ما صبر حتى ساعدهم عليه السلام، فهو شديد في أمر الله ورحيم بعباد الله، وهذه الصفة إذا اجتمعت تكون صفة كمال. نعم. الخامسة، أنه لا ينكر إصابة الشيطان للأنبياء بما لا يقدح انه لا ينكر اصابه الشيطان للانبياء بما لا يقدح في النبوه بما لا يقدح بما لا يقدح في النبوه لقوله نسي حوتهما مع قوله وما انسانيه الا الشيطان. نعم، ما ينكر النسيان من الشيطان وما انسانيه الا الشيطان، فما ينكر هذا الامر، لكنه بما لا يقدح في النبوه. النبي لا يقول الا حق، والنبي اسوه للناس، لكن ما ينكر انه ينسى، والنسيان من الشيطان وامثل هذه الاشياء. نعم. السادسه، ما عليه الإنسان من البشرية ولو كان نبيا، وذلك من أدلة التوحيد، وذلك من وجوه منها قوله فاستطعما أهلها. نعم، النبي بشر، النبي بشر، يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب، يحتاج إلى قضاء الحاجة، يحتاج إلى النساء، يحتاج، ولذلك سبحان الله الشرائع تأتي تعامل الإنسان لأنه ليس ملك، لكن إنسان بشر مخلوق من تراب، له حاجات وله غرائز، وكذلك تعامل على أن يخطئ ولكن يذنب ويستغفر الله عز وجل. فشريعتنا وأنبياءنا هم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هنا استطعم أهلها، ركبوا في السفينة، حسوا بالجوع، ذهبوا جاءوا، كل أمورهم أمور بشرية، وهذا نعمة من الله. لو كان ملك ونحن بشر ما نستطيع. نعم. الثالث، مسائل الأصول، وفيه مسائل أعظمها التوحيد، ولكن سبق آنفا فنقول. نعم، العلم الثالث من قصة موسى والخضر مسائل الأصول، وهي مسائل أصول الدين، فيقول منها أو أعظمها التوحيد. والتوحيد في هذه القصة أمر عظيم كثير جدا، التوحيد في هذه القصة توحيد الله عز وجل بالعبادة. نعم. ومنها الأولى، الدليل على اليوم الآخر، لأن من أعظم الدلالة إحياء الموتى في دار الدنيا. من أعظم الأدلة، من أعظم الأدلة إحياء الموتى في الدنيا، الذي أحياهم الآن يحييهم بعد البعث، وهذا فيها إحياء الموت. وذكر الله في القرآن قصص كثيرة عن إحياء الموتى في كتابه، مثلا في قصة في سورة البقرة ذكر 5 قصص حصلت كلها في إحياء الموت. كل هذا حتى نعرف، يعني يتيقن اللي يريد أن يطمئن قلبه إلى أن الذي يحييهم الآن يحييهم غدا، لأن مسألة البعث بعد الموت من أكبر المسائل اللي يظل فيها البشر. كثير من الناس وإن كان يدعي أنه يزعم أنه يؤمن بالبعث بعد الموت، لكن كثير منهم دهريين يعتقدون أنهم إذا فنوا ما يبعثون. ما هي القصص في البقرة؟ قصة البقرة نفسها، وقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، وقصة عزير الحمار وأحياه الله عز وجل، أماته الله 100 عام ثم بعثه، وإبراهيم عليه السلام بعد ذلك، والملأ الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وقصة بني إسرائيل. قصة بني إسرائيل قال تعالى في قصتهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، إلى قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذه في سورة واحدة 5 قصص فيها إحياء الموتى في الدنيا، حتى كما قال إبراهيم يطمئن قلب الإنسان وإن لابد من البعث بعد الموت. نعم. الثانية، إثبات كرامات الأولياء على القول بعدم نبوة الخضر. يعني إن افترضنا أن الخضر إنه ولي فهذه كرامة الأولياء، ونحن لا ليس عندنا إشكال في كرامة الأولياء، الإشكال فقط في من يدعي الولاية وليس بولي، أو دعوة أن كل شيء كرامة، ولا نحن نثبت الكرامة، بل هذه من صلب عقيدتنا، نثبت أن الأولياء لهم كرامة وأن الله يخرق لهم العادة، لكن لا نثبت هذا إلا لمن لزم الاستقامة. ولكن الصواب أن الخضر نبي وليس بولي، هذا هو الصواب، ولذلك قال الخضر نفسه وما فعلته عن أمري، ما فعلته عن أمري تعني. نعم. الثالثة، أنه قد يكون عند غير النبي من العلم ما ليس عند النبي. هذا على افتراض أنه ولي، على افتراض أن الخضر ليس بنبي، قد يوجد عنده من العلم ما ليس عند الأنبياء. أما بالنسبة للعلم الوحي والعلم اللي ينفع الناس فهذا يكون أكمل شيء عند الأنبياء. لكن بعض العلوم علوم الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، بعض أخبار الناس بعض علومهم قد يجهلها النبي، وهذا ليس نقص فيه. نعم. الرابعة، إذا احتمل اللفظ معاني فأظهرها أولاها كما قال الشافعي. إذا احتمل اللفظ معاني فأظهرها أولاها، وهذه مسألة مهمة، الشافعي قعدها تقعيد جيد لأهل الحديث. فالدلالات 3، الدلالة الأولى يسمونها النص، وهي أقوى دلالة، والنص هذا نوعين. النوع الأول إذا كان اللفظ لا يحتمل مهما قلبت في ذهنك ما يحتمل إلا معنى واحد، هذا يسمونه نص ويسمونه قطعي الدلالة. مثال ذلك أرقام، الأرقام ما تحتمل إلا معنى واحد، والنص هذا قليل، مثل قوله تعالى فلكم نصف، يعني النصف والربع والسدس في القرآن، ولكم نصف ما ترك أزواج، نعم نصف، تقلبها في ذهنك وش تحتمل، ما تحتمل لهذا المعنى، هذا يسمى نص. النوع الثاني في النص، وهذا نص عليه الشافعي، إذا كان اللفظ يحتمل معنيين لكن أحدهما ضعيف، هذا يعتبر نص أيضا. إذا كان المعنى الثاني ضعيف غير مراد، يعني معنى بعيد جدا، هذا أيضا يدخل في أحكام النص، في معنى النص. لأن بعض الناس يقول النص هو فقط ما لا يحتمل إلا معنى واحد، لا، حتى اللي يحتمل معنيين أحدهما ضعيف يعتبر هذا نص. وش الواجب في النص؟ العمل بظاهره. الدرجة الثانية يسمونه الظاهر، وهو أن يكون المعنى يحتمل معنيين، اللفظ يحتمل معنيين أو ثلاثة، لكن أحدهما ظاهر، يعني هو المراد، هو الذي يتجه إليه الذهن مباشرة، فالواجب العمل بالظاهر حتى يأتي ما يصرفه إلى العمل المعنى الآخر، وهذا يسمونه الظاهر. الدرجة الثالثة وهي المجمل، والمجمل أن يكون اللفظ يحتمل معنيين على وجه التساوي، ما تدري المراد هذا ولا هذا، مثل القرء مثلا، القروء اختلفوا فيها السلف، لأن العرب تسمي القروء الأطهار وتسمي الحيض قروء، والله عز وجل جعل عدة المطلقة ثلاثة قروء، فاللفظ يحتمل أن تكون ثلاثة أطهار وثلاث حيض. نحتاج الآن إلى أشياء مساندة من الخارج حتى نرجح أحد المعنيين، لكن هنا كما قال من الفوائد هو هذا. نعم. الخامسة إثبات الصفات كما هو مذهب السلف. الخامسة إثبات الصفات كما هو مذهب السلف، وهذه القصة فيها صفات كثيرة، فيها صفات الله كثيرة، في علمه وفي قدرته وفي سمعه وفي بصره، فنثبتها كما أثبتها السلف، لا نحرف ولا نؤول ولا نعطل ولا نقول نحن أعلم من الله بكتابه، نعم، وبصفاته. الرابع ما فيها من التفسير. العلم الرابع في هذه القصة ما فيها من التفسير. نعم. الأولى أن المذكور هو الخضر لا كما قال الحر بن قيس. أن المذكور هنا هو الخضر ليس كما قال الحر بن قيس في القصة المشهورة، وهذا صاحب بن عباس. نعم. الثانية أن موسى هو المشهور عليه السلام خلافا لنوف. نوف البكالي كان يقول موسى في القصة ليس موسى بن إسرائيل، فقال ابن عباس كذب، إنما هو موسى بن إسرائيل، ثم ساق الحديث عن أبي. نعم. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم ألفاظ القرآن كما بلغها. كما بلغها. أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ألفاظ القرآن ثم فسرها لهم، ومن ذلك هذه القصة، بلغها بالقرآن ثم فسرها لهم، والحديث أوسع، الحديث هو اللي فسر القصة تفسير واضح، ولذلك لا غنية عن السنة، لأنها هي اللي توضح القرآن، ودائما أعداء الله يجعلون أكثر جهدهم في إسقاط السنة، لأنهم لو جحدوا القرآن ولا أسقطوه كفرهم الناس العام والخاص، فيتجهوا للسنة، والسنة أيضا يبطلونها بالحيل، أحاد ومتواتر وخرافات، هذا اللي يفعلونه. نعم. الرابعة أن قوله ألم أقل لك أبلغ من قوله ألم أقل. نعم، لأن قال في نفس الحديث، قال الثانية كانت آكد، في الأولى قال ألم أقل هكذا إنك لن تستطيع من صبر، في الثانية قال ألم أقل لك إنك لن يعني هذه أشد، وكذلك في الأولى قال شيئا إمرأ، وفي الثانية قال نكرة. نعم. الخامسة أن قوله يأخذ كل سفينة غصبا، المراد سفينة سالمة من العيب، وهذا مهم جدا في فهم القرآن، أن أحيانا قد يترك القيد لكن مفهوم، وإلا أنت الآن لو أخذت الآية على ظاهرها ما في فائدة، مدام يأخذ كل سفينة اللي أتلفت واللي ما أتلفت، إذن فعل موسى ما الخضر ما في فائدة، لكن تقدير الآية أن هذا الملك الظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبة والمعطوبة لا يأخذها، ولذلك أظهر فيها العطب الخضر، فهذا مهم، كثير من النصوص في الآيات والأحاديث فيها قيد، وهذا القيد لم يذكر لأنه معروف عند الإطلاق، ويحصل إشكالات من هذا السبب دائما. نعم. السادسة أن غداهما هو الحوت. الغداء كان هو الحوت، والحوت غداء طيب لم يشترط الله فيه لا تذكية ولا غيره، فهو حلال محض، ما يدخل عليه الحرمة من وجه، يعني سواء اصطاد كافر أو مسلم، لأن ما فيه، فلذلك كان غداءهم الحوت. نعم. السابعة أن قوله عجب أي لموسى وفتاه، يعني فعل الحوت كان عجب لموسى وليوشع، قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره اتخذ سبيله في البحر عجبا. هذا عجب، حوت كان معهم في زادهم طوال هالأيام، هو ميت ثم ينقلب حي ثم البحر يحبس عليه ويدخل في البحر، هكذا أمر معجب عجيب لموسى ولمن سمع القصة. نعم. الثامنة أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات، وإن وقع فيه من وقع، وإن وقع فيه من وقع، وامتلأت كتب التفسير بالإسرائيليات. لأن الآن شف هذا اللي يعلمون الإسرائيليات مثل نوف أخطأ، قال هذا ليس موسى بني إسرائيل، هذا موسى آخر، والآخر قال هذا ليس الخضر، ثم يذكرون تفاصيل في الإسرائيليات ليست صحيحة. فيقول الشيخ أغنان الله بالقرآن نفسه يفسر القرآن، والسنة تفسر القرآن وكلام الصحابة، استغني عن الإسرائيليات. قال وإن وقع فيه من وقع، خذ أي كتاب تفسير وانظر، بابتداء من ابن جرير الطبري إلى من دونه، لكن مستقل ومستكثر، ملأوا كتب التفاسير بالإسرائيليات هذه، بعضها يكون فيه معاني لكن ما يقرأ أحد إلا متوقي، أي شيء يخالف شرعنا ما نقبله من كلامهم. نعم. التاسعة أن السلف يشددون في ذلك تشديدا عظيما لقوله كذب عدو الله، أن السلف يشددون في هذا المسألة تشديد عظيم. فابن عباس لما قيل إن نوف يقول كذا وكذا قال كذب عدو الله، مع أنه مسلم هو نوف البكالي، لكن قال كذب عدو الله. نعم. العاشرة أن الوعد على العمل الصالح ليس مختصا بالآخرة، بل يدخل فيه أمور الدنيا حتى في الذرية بعد موت العامل، وهذا من بركات العمل الصالح. العمل الصالح إذا خلصت فيه النية وكان على السنة بركاته ما تنتهي، ليس في الآخرة فقط، حتى في الدنيا سعى في رزقه وانشراح في صدره ونور في وجهه وصلاح في ذريته. هنا في هذه القصة قال وكان أبوهما صالحا، فأنقذهم الله بسبب صلاح الوالد، يقول ابن عباس كان الأب السابع لهم ومع ذلك أنقذهم الله عز وجل ورفعهم لأجل كرامة هذا العبد الصالح. فالعمل الصالح إن الله عز وجل شكور، وفي كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ويجازي بالعمل الصالح أضعاف، وبركاته ما تنتهي في نفسك في مطعمك في ولدك في ذريتك. نعم. الخامس آداب العالم والمتعلم. الخامس من العلوم في هذه القصة آداب العالم والمتعلم، وهذا عاد بحر، هذه القصة كلها تدل على آداب العالم والمتعلم. نعم. فيه مسائل، الأولى تسمية التلميذ الخادم فتى، تسمية التلميذ الخادم لمعلمه فتى، لأن يوشع كان نبي بعد موسى، اختاره الله للنبوة، هو الذي فتحت بيت المقدس على يده، لكن لما كان يصحب موسى ويتعلم منه ويخدمه قيل فتاه، وهذا ليس فيه غضاضة على يوشع، بل هذا التواضع هو سبب اختياره للنبوة، لأن الله يختار للنبوة ويراثة النبوة المتواضعين. فإذا كان التلميذ يخدم معلمه وقيل هذا فتاه أو صاحبه أو خادم، هذا ليس فيه غضاضة. نعم. الثانية أن تلك الخدمة مما يرفع الله بها كما رفع يوشع، كما رفع يوشع، أن هذه الخدمة خدمة العالم ليس لأجل حسب ولا شرف ولا، وإنما لأجل العلم والاستفادة، هذا من أسباب الرفعة، كما أن الله رفع يوشع بالنون بهذه الخدمة، فاختاره بعد موسى وهارون نبيا لبني إسرائيل، وحبس الشمس له حتى فتحت بيت المقدس في الحديث الصحيح. نعم. الثالثة تعلم العالم ممن دونه، وهذه من علامات العالم الصادق، ما يتكبر، إذا عرف أن هذا عنده علم يتعلم ولو كان هو دونه في المنزلة أو في العمر أو في غيره. فموسى مباشرة منذ أن علم رب في واحد عنده علم ذهب ورحل وصبر وقال ستجد إن شاء الله صابر وتأدب معه، فهذه علامة العالم. وذكر كثير من السلف علامات العالم، ومن ذلك ما في مقدمة إبطال الحية لابن بطة، ذكر تقريبا 30 أثر من علامات العالم، فمنها أنه لا يحقر من هو دونه ويقبل الحق ممن جاء به، هذه علامة العالم الصادق. وأما أهل الدنيا لا، عنده كبر ولا يريد أن يرجع لأحد، ولذلك كما قال مالك رحمه الله قال لو لم يكن من شؤم القضاء تولي منصب القضاء، إلا أن القاضي إذا عزل استنكف أن يجلس في مجالس العلم بعد ما صار قاضي إلا من رحم الله، فيدل على أن هذا فيه دنيا، ولذلك يندر تجد قاضي يعزل أو يستقيل أو يتقاعد ثم يرجع، بخلاف غيره تجد في مجالس العلم لأن يموت. نعم. الرابعة اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليها لا نقمة يبغضها، إذا كنت قيل لك إن فلان عنده علم ليس عندك، ما يكون هذه نقمة تبغضه وتحسده وتحقد عليه، لا بالعكس نعمة تبادر إليها كما فعل موسى عليه السلام، راح المباشرة. نعم. الخامسة التعلم بعد الرئاسة، التعلم بعد الرئاسة، يعني كما قال البخاري لما قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، قال البخاري وبعد أن تسودوا جلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلم وهم كبار. العلم ما لحد، ما تقول أخذت الشهادة أخذت كذا درست 10 سنين، جلس أصحاب رسول الله للتعلم وهم كبار. هنا موسى عليه السلام ما في منصب في الدنيا أعلى من منصب النبوة والرسالة، يعني منصب السلطان والملك تحته بمراحل لا بل لا يقارن، هذا الدنيا وهذه آخرة. أعلى منصب يصل إليه آدمي أن يختار الله لمنصب النبوة والرسالة، فهو بلغ غاية الدنيا، ومع ذلك لما علم من هذا عنده علم بادر إليه، فهذا فيه التعلم بعد الرئاسة. نعم. السادسة الرحلة في طلب العلم. الرحلة في طلب العلم، رحل إلى مجمع البحرين يبحث عن هذه الفوائد. واليوم كما تعرفون الإنسان قد يشكل عليه مسألة ويستثقل أن يذهب إلى عالم عنده في البلد، يأجل اليوم وغدا وهي مسألة هم، فكيف يرحل إلى غير؟ ما حصل العلماء ذلك إلا بالرحلة والصبر. أصحاب محمد يرحلون في الحديث الواحد مسيرة شهر ذهاب وشهر رجوع كما فعل ابن أنيس وغيره في حديث واحد. نعم. سابعة رحلة الفاضل إلى المفضول. رحلة الفاضل إلى المفضول، ما في شيء، العالم قد يأتي إلى طالب علم إذا كان عنده مسألة حققها أو عنده شيء أو عنده كتاب ليس عنده، قد يرحل العالم إلى طالب علم، الفاضل إلى المفضول. نعم. ثامنة ركوب البحر لطلب العلم. ركوب البحر لطلب العلم، لأن ركوب البحر فيه كلام بين الصحابة، بعضهم يكرهه وبعضهم يقول ما يكون إلا في حج أو غزو، لكن أيضا يكون في العلم لأن العلم من الجهاد، حتى على الاستثناءات العلم يعتبر من الجهاد. نعم. التاسعة وركوب البحر مخاطرة، مخاطرة عظيمة، لكن لأجل العلم لا بأس به. التاسعة شروط الشيخ على المتعلم. شروط الشيخ على المتعلم، بعض الشيوخ قد يشترط على المتعلم، يقول لا تجلس عندي إلا إذا وفيت بالشروط، لا تخلط لأن اللي مشاربه مختلفة، هذا في العادة يكون مأوى الشبهات. إذا كنت تجلس عندي لا تجلس إلا عند أهل السنة، ولا أسمح لك أن تجلس عند أهل البدع، فإن جلست أهل البدع أو المخلطين لا تجلس عندي. يشترط الشيخ أو يقول أنك تحضر أو يقول تحفظ أو يقول تنتبه أو يقول كذا، واللي بعدها التزام المتعلم بالشروط، لأن هذه عقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. العاشرة التزام المتعلم للشروط، ولذلك أخذها من أي شيء؟ أن الخضر اشترط على موسى، اشترط عليه لما أنه وافق أنه يصحبه، قال ما هو الشرط اللي قال؟ نعم، حتى أحدث لك منه ذكرى، الشرط عليه، والآخر وفى موسى عليه السلام. نعم. الحادي عشر الاعتذار بالنسيان. الاعتذار بالنسيان، هذا ما في شيء، لو نسيت موعد وأنت صادق نسيان قلت والله نسيت، ينبغي الآخر يقبل النسيان، هذا ليس مثل خطأ، ليس مثل جهل، لكنها أشد، هذا يشبه النوم أو يشبه الأشياء اللي تخرج عن الطور. فموسى مباشرة قال لا تؤاخذني ما نسيت، وأي عاقل ما يؤاخذ الآخر بما نسي، إذا قالك واحد والله نسيت الموعد وأنا صادق ذهب عن بالي وش تقول يعني؟ الكريم يقبل عذر مثل هذا العذر يقبل. نعم. الثالث عشر أدب المتعلم. قبلها الثانية عشر قبول الاعتذار. قبول الاعتذار، قبول الاعتذار، أيضا الكريم يقبل عذر مهما كان العذر، يقبل الكريم يعني إذا كان عذر مقبول. والشافعي على كلمة خشنة في الذي لا يقبل عذر، قال من اعتذر إليه أخوه ولم يقبل فهو حمار، أو قال كذا، يعني أثر مشهور عن الشافعي. فإذا كان أخطأ ثم اعتذر إليك وقال لك اعذرني والله أنا أخطأت وكذا، وهو واضح أنه مخطئ، يقبل عذره، الله عز وجل يقبل عذر، ولا أحب ولا أحد في الحديث الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله، أن يعذر إلى الناس وأن يعتذروا إليه، ولذلك بعث الرسل وأنزل الكتب. نعم. 13 أدب المتعلم لقوله هل أتبعك إلى آخره. نعم، ما أخذها من قوله هل أتبعك، الاستفهام في أدب، ما قال سأتبع، قال هل أتبعك، هل تسمح لي، هل تأذن، هذا فيه أدب المتعلم. ولن ينال أحد العلم إلا بالأدب، وطالب العلم أحوج إلى كثير من الأدب منه إلى المعلومات، فإن بالأدب يزكو علمه ويستفيد. فموسى هنا مع أنه نبي الله وكليم الله، ومع ذلك يقول الخضر هل أتبعك على أن تعلمني، لأنه أنا هو المحتاج. نعم. 14 قبول نصيحة الشيخ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك وإن كنت أفضل منه. وإن كان قد تكون أفضل أنت منه، تقبل نصيحة الشيخ لأنه قد يعلم أشياء أنت ما تعلمها. فمثلا الخضر سيعلم أن موسى لن يصبر، لأن الله علمه كشف الأشياء ما كشف الموسى، يقتل صبي ما بلغ الحنث، يعني هذا حتى ما كتب على القلم، يخرق السفينة يقيم الجدار وهم لئام حتى ما أضيفوهم ولا استطعموهم، فهو يعرف أن هذا لن يصبر، فلذلك اشترط عليه. فأحيانا الشيخ قد يعرف منك ما لا تعلم أنت عن نفسك فتقبل نصيحته. نعم. الخامس عشر، أن من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه. من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه، قال الشيخ، هذه من أعظم الفوائد، أن من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه، ومن المسائل ما لا ينبغي الجواب عنه أصلا. وهذه مأخوذة من نفس القصة. نعم. السادس عشر، أن من المسائل ما لا ينبغي المسؤول أن يجيب عنها. نعم، يعني كما قالوا بعض العلم الجهل به هو العلم، وبعض العلم العلم به هو الجهل، وبعض العلم العلم به هو العلم. نعم. السابعة عشر، إعفاء المعلم مما يكره. إعفاء المعلم مما يكره، أخذها من ماذا؟ المرة الثالثة. المرة الثالثة قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، لأن كان شق عليه، اشترط عليه، ما وفى المرة الأولى والثانية، فالثالثة هو بنفس أعفاء، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليته صبر حتى يخرج لنا مثل هذه العلوم. نعم. الثامنة عشر، مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط. مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر، إذا ما وفأ. وكذلك هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر، له أن يفارقه. وهذا لما كان العلم له أصول، علم مخلوط بالتربية بالتزكية، والعالم يراقب أثر العلم في تلميذه. لكن الآن العلم بث معلومات فقط، يعني أكثر كثير من المجالس ما ينتبه للتلاميذ، والتلاميذ ما يراقبون الشيخ، يعني كما تأخذ معلومات من أي مكان آخر، يعني فصل العلم عن التربية وعن التزكية. ولا قديما يشترط إذا ما وفق قال قم عن مجلسي لا تجلس. مالك كان من أهم، من أكثر الناس شروط، يشترط عليهم شروط كثيرة، كما في قصة مع الشافعي وغيره، والإمام أحمد سفيان الثوري وغيرهم، كان يقول راقبوه فإن استفاد وإلا لا تزيدوه، يكون كالحنظل، إذا زدت ما يزداد مرارة. وهذا هو أنفع ما يكون، العلم مع التزكية. اليوم لما كانت الجامعات هذه تعطي معلومات بدون تزكية، يعني الأستاذ في مجبور على الطلاب، والطلاب مجبورين على الأستاذ، وما فيه إلا شيء يعني شيء أقل الواجب. شوف الآن خرجوا أهل الشبهات، كل يوم يطلع لك شيطان رجيم في صورة إنسان، ويبدأ يخلط على الناس ويشبع عليهم، ويستدل بالآيات ويضعها في غير مواضعها والسنة، ويفتن الناس. نعم. التاسعة عشر، احتمال المشاق في طلب العلم، لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. احتمال المشاق في طلب العلم، والله عز وجل شكور، اللي يصدق النية يعطيه، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، كل بسبب طلب العلم. إذا كان الدروس فيها مشاق وفيها وقت نوم ولا مشوار ولا صبر ولا، لابد تتحمل، ويعطيك الله على قدر نيتك. نعم. السادس، ما فيها من مسائل الفقه. ما فيها من مسائل الفقه. نعم. فالأولى، عمل الإنسان في مال الغير بغير إذنه إذا خاف عليه الهلاك. عمل الإنسان، هذه مسائل فقه، العلم السادس، هذه مسائل فقهية. عمل الإنسان في مال الغير بغير إذنه إذا خاف عليه الهلاك، واضح من أن أخذها السفينة. السفينة يعني أنت الآن أحيانا قد يعطيك صاحبك سيارته فتتصرف فيها تصرفات حتى لا تفسد السيارة، ولا بغير إذنه إذا خفت عليه الهلاك، أو بيته أو عارية أو شيء. نعم. الثانية، ليس من شروط الجواز خوف الهلاك، بل قد يجوز للإصلاح، لقصة الجدار. قصة الجدار، عملك في مال غيرك ليس من شروط الجواز خوف الهلاك فقط، بل حتى لو أردت الإصلاح، هذا الجدار كاد يريد أن ينقض فأقامه حتى لا يفسد، مع أنه ليس ماله هو. نعم. الثالثة، أنه ليس من شروط المسكين في الزكاة أنه لا مال له. ليس من شروط المسكين أن يكون لا مال له البتة، المسكين هو اللي عنده مال لكن لا يبلغ الكفاية، أخذ من قوله مساكين يملكون سفينة، عندهم مال لكن ما يغطي الكفاية، ولهم يملكون سفينة وسموا مساكين. نعم. الرابعة، أنه استدل بها على أنه أحسن حالا من الفقير، في اختلاف أيهما شد، الفقير أو المسكين، فاستدل بها من قال المسكين أحسن حال من الفقير بهذا، وأن الفقير لا يملك نصف الكفاية، والمسكين يملك أكثر من النصف ولكن دون الكفاية، وكلهم تحل فيهم الزكاة الواجبة. نعم. الخامسة، أنه لا بأس بالسؤال في بعض الأحوال، لقوله استطعم أهلها. نعم، ما في بأس بالسؤال في بعض الأحوال، مثل حليب وأنت في الطريق صاحب إبل قلت له أعطنا من الحليب اللي عندك، هذا ليس من التسول المكروه، خاصة عادة العرب يعني التساؤل في مثل هذا. أو قلت أعطنا، ولذلك أن الله عز وجل سمى المنافقين من صفاتهم أنهم يمنعون الماعون، يمنعون الماعون. أحيانا في رحلة تحتاج شاحن جوال ولا قدر ولا كبريت ولا، وذهبت إلى اللي ما تعرفهم قلت أعطونا ما عندكم، هذا ليس من التسول. وهنا استطعم أهله يعني ضيوف وفقراء ما عندهم شيء. نعم. السادسة أن من لم يعطى يتعزى بهذه القصة، وكم من هان على الناس وهو جليل عند الله. صحيح. أن من لم يعطى مع سؤاله يتعزى بهذه القصة. موسى كليم الله أشرف أهل الأرض، والخضر معه نبي آخر، ويسألون هؤلاء اللئام ولا يطعمونهم ولا يعطونهم شيء، فيتعزى الإنسان لو سأل ولم يعطى له عزاء، وذكر هذا البيت. نعم. وقد قيل فإن رددت فما في الرد منقصة عليك قد رد موسى قبل والخضر. نعم. إن رددت فما في الرد منقصة قد عليك قد رد موسى قبل والخضر. نعم. السابعة أن الإجازة تجوز بغير الإجارة. نعم. أن الإجارة تجوز بغير بعض الشروط التي شرط بعض الفقهاء. نعم. هنا إجارة استأجروهم وفيها يعني جازت بغير الشروط اللي ذكروها بعض الفقهاء. وأنت الآن قارن بين شروط الفقهاء، مثلا عندنا في الحنابلة يشترطون 8 شروط غير شروط البيع، يشترطون في العين المؤجرة ويشترطون في الإجارة شروط، وبعضها ليس عليها دليل، ويدل على ذلك قصة موسى والخضر. نعم. الثامنة أنه يجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يكلف خلاف ما توهمه بعضهم. يجوز أخذ الأجرة على عمل لا يكلف خلاف لما توهمه بعضهم. قال يعني في قصة الجدار وش قال له موسى؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا، مع أنه هو قال بيدي هكذا وأقام الجدار. فأحيانا بعض العمل اليسير ولك أن تأخذ عليه أجرة. نعم. التاسعة الترحم على الأنبياء وأنه لا ينقص من قدرهم بل هو من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أخي موسى، فإذا قلت رحم الله موسى هذا ليس تنقص من قدرهم بل هذا ترحم عليهم. يعني بعض الناس يقول هم فوق مسألة الدعاء لهم بالرحمة وأن هذا لا يصلح لهم، هذا لا يغض من قدره إذا قلت رحمه الله أو عليه السلام. مثل بعض الناس لو قلت لي هداك الله غضب، لو قلت أصلحك الله غضب، كذلك لو قلت للنبي رحمه الله يمكن يقول لك والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي موسى، دعا له بالرحمة. نعم. العاشرة أن تمني العلم ليس من التمني المذموم. أن تمني العلم ليس من التمني المذموم، أخذها من أي شيء؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى لو وددنا لو صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى العلم هذا، وهذا لا يدخل في اللو لو صبر، لأن هذا التمني محمود، تمني خير. وكذلك قول موسى والخضر ما نقص علمي وعلمك. نعم. الحادية عشر أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة. السلام في كل الشرائع، لأنه لما سلم موسى على الخضر وهو كان نائم قالوا أنا بأرضنا السلام، من أين أتى السلام هذا؟ يعني استغرب، السلام معروف لكن هؤلاء ما يسلمون اليوم عنده. نعم. الثانية عشر كيف الجواب إذا سئل أي الناس أعلم؟ إذا سئلت أي الناس أعلم فتقول من الله أعلم، تكل الأمر إلى الله، ما تدري أنت أي الناس أعلم. موسى ما أجاب هذا الجواب فعتب الله عليه. نعم. الثالثة عشر خطأ من قال بخلو الأرض من مجتهد. خطأ من قال بخلو الأرض من مجتهد، سبحان الله، هذا من الفوائد. شوف الخضر كان في مجمع البحرين وكان عالم، ولما قال موسى ما أعلم أحد أعلم مني قال الله لا فيه من يوجد. فأنت الآن، وأيضا خطأ من ادعى الإجماع، لأنك الآن دعواك الإجماع تدعي أنك أحصيت علماء الأمة وأحصيت أقوالهم وكلهم قالوا بهذا القول، فيقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب. بعد مقتل عثمان، قبل مقتل عثمان علماء الأمة محصورين وهم الصحابة وموجودين ومتحيزين، يمكن دعوة الإجماع فيه، لكن بعد مقتل عثمان ما تستطيع أنك تقول أجمعوا كلهم، لكن يعني يكون الأغلبية. نعم. الرابعة عشر التعزي باختيار الله، حسن الظن فيما تكره النفوس. حسن الظن به فيما تكره النفوس، أو فيما تكره النفوس. قتل الغلام قد تسيء الظن أنت، وإفساد السفينة وهذه، ولكن هذه دلالة على القدر، وأن الأفعال هذه وإن كانت للناس شر لكنها لله خير، لأنها مربوطة بالحكمة. فكذلك قدر الله كله خير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم. الخامس عشر: الخوف من مكر الله عند النعم. الخوف من مكر الله عند النعم، من أين أخذها الشيخ؟ ها؟ نعم، أن موسى عليه السلام كان يخطب بني إسرائيل، أول قصة، فخطب خطبة وبكوا منها وذرفت منها العيون، وكان نعمة عظيمة عليها. فسئل في ذلك الموقف، قيل يا نبي الله هل يوجد أعلم منك؟ قال لا. فلذلك عاتبه ربه وأمر بهذا الشيء. فأنت إذا استويت في النعمة انتبه من مكر الله، حافظ على هذه النعمة. نعم. السادس عشر: أن قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصب لا يعد من الشكوى. هذا لا يعد من الشكوى، وإنما إخبار بالواقع. في مسألة أنك تشتكي وفي مسألة أنك تخبر، لا بد تفرق بينها، وهذه لها أثر في التوحيد. تشتكي غير تخبر، وكذلك في سب الدهر أو سب الريح، في سب وفي إخبار، كذلك هنا. نعم. السابعة عشر: الفرق بين المسألة المأمور بها والمنهي عنها، وإن كان معذورا بل مأجورا. وإن كان فاعلها معذورا بل مأجورا إذا اجتهد وأخطأ، لكن في بعض المسائل ما يسأل عنها، ولذلك مباشرة قال له الخضر بعد ثلاث مرات يسأله، قال هذا فراق بيني وبينك، لأنه اشترط عليه لا تسأل. في بعض المسائل ما عليها جواب حتى يأتيك الجواب من الله، فلذلك دائما لا يكون همك تسأل عن كل شيء، لأن في شيء حجب عنك، مثل كيفية صفات الله والقدر وغير ذلك. نعم. الثامنة عشر: سفر الاثنين من غير ثالث للحاجة. سفر الاثنين من غير ثالث للحاجة، إن سفر هؤلاء كان فقط موسى ويوشع، مع أنه ورد أن يكون أقل الركب ثلاثة، لكن هذا للحاجة. نعم. التاسعة عشر: أن الخضر معروف عندهم في ذلك الزمان لقوله لما عرفوه حملوه بغير نول. بغير نول، النول أجرة. أن الخضر كان معروف عندهم في ذلك الزمان، ولذلك منذ أن عرفوه على الشاطئ حملوه على السفينة بغير أجر. نعم. العشرون: أن احتمال المنة في مثل هذا لا بأس به، يكون لهم منة يسيرة أهل السفينة أنهم حملوهم بغير أجر، لكن يقول الشيخ أن احتمال المنة في مثل الأشياء اليسيرة لا بأس به. نعم. الحادي والعشرون: شكره نعمة الخلق. شكره نعمة الخلق، لما أراد الخضر أن يفسد السفينة ويخلع منها لوح قال حملونا بغير نول، وفعلوا، فهو كان شكور عليه السلام، شكر نعمتهم أنهم أكرمونا وأخذونا بدون أجره وفعلوا، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم. السابع: المنثور والجامع. هذا العلم السابع، وهو آخر الفوائد المسألة هذه، المنثور والجامع، يعني الفوائد المتناثرة والمجموعة لا يربطها رابط. نعم. الأولى: القصة بجملتها من أعجب ما سمع ولا يعرف في نوعها مثلها. وسبحان الله، قصص القرآن هي من أعجب ما سمع، وخاصة تفسير السنة لها، يعني فيها عجائب لا توجد في قصص الناس، يقول هذه من أعجب ما سمعها البشر ولا يعرف في نوعها مثلها. نعم. ثانية: عين الحياة وما لله من الأسرار في بعض المخلوقات. صحيح، عين الحياة موجودة في صحيح البخاري، عين إذا أصاب الإنسان تعود في الحياة، وكذلك السمك هذا لما جاء عند عين، هذه عين الحياة، رجع حي، يقول لله في خلقه أسرار. الناس الآن ما يعرفون للظواهر، الناس ما يعرفون للظواهر، في الحيوانات، في الجمادات، في النباتات، لكن لله أسرار في خلقه، سبحان الله العظيم. ولذلك لا تستنكر بعض الأشياء أو بعض العلوم اللي عند الناس أو بعض التجارب اللي عندهم، قد تأتيك أشياء تعجب بها، تعجب منها، لا تستنكر. فإن إذا كان شيء متوارد عليه الناس ومجربينه، لله في خلقه أسرار ما تنتهي. نعم. الثالثة: ما ابتلي به موسى عليه السلام مما لا يحتمل مع وعده الصبر وتعليقه بالمشيئة. يعني موسى أكمل خلق الله وأشدهم، ووعد بالصبر وعلق بمشيئة الله، ولكن جاء شيء فوق طاقته، إفساد السفينة وقتل الغلام وإكرام اللئام هؤلاء، جاء شيء فوق طاقته ما عاد يحتمل. نعم. الرابعة: نسيان الفتى الحوت في ذلك اليوم وتلك الليلة وبعض اليوم الثاني، مع أنه لم يكلف إلا ذلك، ومع أنه زادهما يحمل على الظهر. هذا عجب، يعني الفتى ما عنده شغل إلا حمل الحوت وزادهم ومحمول على الظهر هو، ومع ذلك نسوه يوم وليلة واليوم الثاني، نصف اليوم الثاني كما في الحديث، فهذا هو اللي كلف به أن يحمل الزاد على الظهر، هذا عجب، سبحان الله. ولذلك موسى قال ذلك ما كنا نبغي، هذا من قدر الله الإنسان هذا، فارتد على آثارهما قصصا، وما وجدوا مس الجوع والنصب إلا بعد ما تجاوزوا المكان وجدوا النصب. نعم. الخامسة: الآية العظيمة في الماء لما صار طاقة، حتى قيل إن هذا لم يقع إلا له منذ خلقت الدنيا. منذ خلقت الدنيا الماء البحر صار جامد، حتى مشى فيه الحوت كأنه داخل في نفق، وهذا يقال إنه ما حصل إلا في تلك القصة. آيات عظيمة. نعم. السادسة أن الشيطان يتسلط تسلطا لا يعرف، لكونه يتسلط على يوشع بالنسيان عجيب. الشيطان له تسلطات عجيبة، مرة بالوسوسة ومرة بالنسيان ومرة يدخلك في هذا، ومرة بالزيادة في العبادة، ومرة بالنقص، ومرة بكذا. ولذلك أفقه الناس أفقهم في مكائد الشيطان، أن تكون حيلة مكشوفة عندك، وله يتسلط تسلط عجيب، تسلط على يوشع بهذا النسيان العجيب يوم وبعض يوم، وهو فقط زادهم نسيه. نعم. السابعة الفرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامة. نعم. الله عز وجل سمى موسى عبده هنا، وسمى الخضر عبده، قال عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، فقال عبد من عبادنا، كل الناس عباد الله، لكن فيه عبودية عامة يدخل فيها كل أحد، وفيه عبودية خاصة وهو الشرف العظيم أنك صرت عبد حقيقي لله، وهو المقيم على طاعة الله، المحب لله، المداوم عليه، المستقيم، هذا العبد الحقيقي، هذه مرتبة شريفة جدا، عبد الله حتى تعبده، حتى صار عبدا له. نعم. الثامنة الرد على منكر الأسباب، لأنه سبحانه قادر على إنجاء السفينة وتثبيت أبوي الغلام وإخراج أهل الكنز له بدون ما جرى. صحيح. الرد على منكر الأسباب، رب العالمين قادر ينجي السفينة بدون هذا الفعل، وأن يثبت والدي الغلام فلا يرهقهم الولد بالطغيان والكفر، وأن يخرج الكنز بدون هذه الطريقة، لكن كل شيء جعل له سبب، كل شيء جعل الله له سبب. فالذي ينكر الأسباب كما قالوا السلف هو أصلا سخافة في العقل، اللي ينكر الأسباب هذا يحتاج يعالج عقل، اللي يقول إن الله على كل شيء قدير، وإذا أراد الله رزقني ولد بدون زواج لأن الله قادر على كل شيء، هذا يحتاج تعالج هذا. نعم. التاسعة الرد على من قال إن موسى لا يجوز له السكوت عنه لأنه اعتذر بالنسيان، ولأنه ولأنه لا يعد من نفسه ترك واجب. نعم. بعض من قال إن موسى لم يجوز له السكوت لأنه لابد يعترض على الخضر، يقول رد عليهم إن موسى نفسه اعتذر، قال إني نسيت، لو كان هذا يجب إنكار المنكر هذا ما قال موسى إني نسيت، قال هذا منكر يجب إنكاره، لكن لأن الخضر يعلم أشياء ما يعلمها موسى بعد ذلك كشفها له. ولا بعض الناس قالوا موسى لا يجوز له أن يسكت، إفساد مال هؤلاء وقتل هذا الصبي، بعض التكلفات اللي مالها. نعم. العاشرة الحكم بالظاهر، لقوله عليه السلام نفسا زكية، حكم بالظاهر لأن الغلام والديه مؤمنين موحدين وهو غلام إلى الآن، فالظاهر عليه أنه نفس زكية لأن على فطرته وآباءه مسلمين موحدين. نعم. الحادية عشر تسمية المدينة قرية، تسمية المدينة قرية لأن في الأول قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل